بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هذه الترجمه قصد بها المؤلف رحمه الله بيان منزله التوكل من الايمان، وان التوكل فريضه من فرائض الايمان، وأن من لم يتوكل على الله فليس له إيمان، لأن الله تعالى اشترط التوكل في الإيمان، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب. التوكل هو أن يعتمد الإنسان على ربه ويفوض أمره إليه بعد أن يفعل الأسباب المشروعة التي شرعها، ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل يجمع أمرين: فعل الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة، خلافا للصوفية الذين يتركون الأسباب ولا يفعلون الأسباب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعل التوكل شرط في صحة الإيمان، فدل على أن الإيمان، التوكل، فريضة عظيمة من فرائض الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها. فمن لم يتوكل على الله ولم يعتمد عليه ولم يفوض أمره في حصول النتائج واعتمد على الأسباب فقط فهو من المشركين، لأن بعض الطوائف يعتمدون على الأسباب ويركنون إليها، فمن ركن إلى الأسباب كالمعتزلة الذين يعتمدون على الأسباب ويركنون إليها ويقول أن العبد هو خالق لأفعاله وأن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجره، هذا باطل. وكذلك اعتماد الطبائعيين الذين يقولون بالتفاعل بين المائين، وأن الولد يحصل بالتفاعل بين المائين من دون خلق الله وإيجاده، فمن اعتمد على الأسباب وحدها فهو مشرك، كما يعتمد نوع من الشرك كما يعتمد الفلاسفة الطبائعيون والمعتزلة الذين يقول أن العبد يخلق فعل نفسه والأعمال هي التي يستحق بها الإنسان دخول الجنة. الإنسان يستحق دخول الجنة برحمة الله وفضله، وأما الأعمال فهي سبب، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن أتغمد له برحمة منه وفضل. ومن أنكر الأسباب وما عطل الأسباب معتمد على الله بزعمه فهو عاصي، وترك الأسباب فيه تفصيل، لأن الأعمال كلها أسباب، فإذا ترك التوحيد والإيمان فهذا ردة على السابق، وإذا كان مؤمنا موحدا ثم ترك الأسباب العمل في أن فعل بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات فإنه يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وإن ترك بعض المستحبات فإنه فوت على نفسه فضيلة من الفضائل. فتبين بهذا أن التوكل يجمع أمرين: أن يفعل الإنسان الأسباب التي شرعها الله، وأعظم الأسباب لدخول الجنة هو التوحيد والإيمان، يكون مؤمنا بالله موحدا ثم يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، كما أنه يفعل الأسباب التي شرعها الله من البيع والشراء والأكل والشرب والإعداد العدة للأعداء وتجنب أسباب الخطر والهلاك، فلا بد من هذين فلا بد من فعل الأسباب ثم بعد ذلك يعتمد على الله ويفوض الأمر إليه في حصول النتيجة. ولهذا بوّل المؤلف رحمه الله على هذا: وعلى الله يتوكل وإن كنتم مؤمنين، ليبين أن التوكل فريضة من فرائض الإسلام. من ترك التوكل لم يعتمد على الله ولم يفعل الأسباب فهو من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بيّن سبحانه وتعالى أن المؤمنين الكمل هم الذين يفعلون هذه الصفات، ومنها التوكل على الله، وهي وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإنفاق بما رزقهم الله. قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فدل على أن التوكل من صفات المؤمنين الكمل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني كافيك الله، كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني ومن اتبعك من المؤمنين فالله حسبهم أيضا. حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين. وليس فقوله ومن اتبعك المؤمنين على قول حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، وليس معطوفا على لفظ الجلالة فيكون المعنى الله والمؤمنون حسبك. لا، الحسب والكفاية خاص بالله، والمعنى حسبك الله، حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والمعنى ومن يتوكل على الله فهو كافيه. ومن كان الله كافيه فهو هاديه وواقيه ولا مطمع لأحد فيه، ومن توكل على غيره وكله الله إلى ذلك الغير. وهذا فيه بيان كفاية الله لمن يتوكل عليه واعتمد عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيه بيان أن الاعتماد على الله والتوكل عليه هو فعل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقاه الكفرة النمرود في النار اعتمد على الله وتوكل عليه، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله وجاء الفرج أسرع في طرفة عين، أسرع من وصوله إلى النار. هو يهوي في الجو، من الجو إلى النار، وجاءت الكفاية قبل أن يصل النار. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما وصل إلى النار صارت بردا، لأن الله تعالى كفاه في الحال، كفاه ووقاه في الحال. من كان الله كافي فلا مطمع لأحد فيه. قال العلماء: إنما قال كوني بردا وسلاما، لو لم يكفه الله ولم يتك عليه لأحرقته النار، ولو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد. فلما قال الله كوني بردا وسلاما صار الجو معتدل، جو النار لا حار ولا بارد، بردا وسلاما. كوني بردا لمات من شدة البرد، ولو لم يعتمد على الله لمات من أحرقته النار. ولما توكل على الله جاءه الفرج فقال كوني بردا وسلاما، فجو النار معتدل لا حار ولا بارد. وما جاء أن جبريل عرض له في الهواء وقال: هلك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. هذا ليس لها يعني ليس له سند ثابت، لكن حسبنا الله ونعم كافية، ما في حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتماد على الله وتفويض الأمر إليه ورجوع إليه سبحانه وتعالى. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم خشوهم، بعد غزوة أحد لما حصل جراحات على المسلمين، قيل له: إن جاءه من جاءه وقال: إن الناس، إن قريش قد جمعت جموعها وتريد أن تغزو المسلمين وتستأصل البقية الباقية من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذهب إلى حوراء الأسد فتجمعوا، وعلمت قريش بذلك وقالوا إنهم ما تجمعوا إلا إلا عندهم قوة، فقذف الرعب في قلوبهم وكفى الله المؤمنين شرهم وجاء الفرج، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، جاءت الكفاية من الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم، كما في آية الترجمة. الله يسلمك. نعم، إن كنتم مؤمنين جعل شرط. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم، حيث جعل في صفات المؤمنين الخمس. نعم. قال الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم، حسبك الله ومن اتبعك، الكفاية في كفاية الله المتوكل عليه. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها، حيث جعل توكل جزاء، جعل الكفاية جزاء للتوكل، الشرط علقه تعلق الشرط المشروط. نعم. قال الخامسة تفسير آية الطلاق. هي آية الطلاق، ما يتوقع الله وحسبه. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم. نعم. سبت.